إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكملا لبناء وصرح الأخلاق، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض ما أخبر عنه في صحيح سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر بأمر أسرع الخلق للإتيان به، وإذا نهى عن شيء كان أبعد الناس عن الوقوع فيه. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وهو خلقه كما أخبرت عائشة رضوان الله عليها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخشى الناس لله تبارك وتعالى، وأكثر الناس يقينا، وأعظم الناس ورعا وبعدا عما لا ينبغي، وهو الرائد الذي لا يكذب أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بعمله وفعله كما يعلم بلفظه وقوله، لأن التعليم بالقدوة أبلغ من التعليم بالوعظ والإرشاد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بهما على أكمل وجه وأتم هدى، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدع مناسبة إلا ودل الناس على الخير وحذر الناس من الشر. وفي الوقت ذاته كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل الخلق على الله تبارك وتعالى، وكيف لا وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، بل هو موصول بربه أبدا، كان يراهم من وراء ظهره كما يراهم من أمام. وكان كما أخبر عن نفسه في وصاله في الصيام، وهو من خصائصه: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق الخلق لهجة، وأعظم الناس إرشادا، وأكرم الخلق كرما، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم هداية للناس من كل الناس، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس ورعا. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة بلفظه وفعله وبقوله وحاله، علم الأمة كيف تتقي الله تبارك وتعالى فيما تقذفه في بطنها، لأن أعظم باب بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى وكأنه فرع منه ونتيجة عليه، أعظم باب هو اللقمة، اللقمة الحلال، حتى إن بعض الصالحين بالغ في ذلك مبالغة كبيرة، فقد دخل يوما مسجدا في بلدة لعلها كانت مشهورة بعدم التورع عن أكل الحرام ولا التوقي عن الشبهات، فلما دخل المسجد وأقيمت الصلاة أخذ الناس يتصارعون ويتدافعون، فقال: ما شأن هؤلاء؟ فقالوا له: إنهم يريدون أن يقفوا في الصف الأول وراء الإمام. فقال رحمة الله عليه مبالغة لا قصدا، فقال: فلينظر أحدكم ما يقذف في بطنه ولا يبالي أين وقف في الصلاة، وهو لا يهون من شأن الوقوف في الصف الأول ولا من فضيلته، وإنما يأتي ذلك على سبيل المناسبة للمقام. فيقول: فلينظر الواحد إلى اللقمة التي يقذفها في بطنه، فينبغي أن يتحرى الحلال فيها وأن يتقي الشبهات. وهذا من أعظم، بل هو أعظم أبواب الدين بعد الإيمان واليقين. فإذا استقام قلب العبد وإذا ما نظر إلى اللقمة التي يدفعها في بطنه فكانت من حلال صرف لا شبهة فيه، فإنه حينئذ يكون على سبيل السلامة والإحسان. وإن كثيرا من أولئك الصالحين كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كانوا يصلون في ذلك إلى مبالغات شديدة، مع أن البقاء على ما كان لم يكن ليضرهم شيئا، لأن عمر رضوان الله عليه كما فعل قبله الصديق الأكبر رضوان الله عليه لهذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، عندما دفع في جوفه وقذف في بطنه شيئا فيه شبهة لا تمسه، لأنه لم يكن بذلك عليما ولا بعلمه محيطا، وإنما دفع ما دفع في جوفه وبطنه على حسب ما كان يتأتى قبل من عوائد الحالات. فلما أخبر بأن فيه شبهة أخذ يستقيء ويضع أصبعه في حلقه حتى يطرح اللقمة التي نزلت بطنه، وذلك لا فائدة فيه للمسلمين كما صنع عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عندما استقاء ما كان هنالك، فهذا الذي نزل بطنه ثم استقاءه بعد ليس فيه منفعة للمسلمين بعد أن صار إلى ما هو معلوم، ولا هو فيه وزر عليه، ولكنه كان يتوقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتوقي في أمثال هذه الأشياء من أعظم أبواب الخير ومن أعظم أبواب الدين، بل هي أعظم أبواب الدين اللقمة الحلال، والورع في تناول الحلال بدقة وخشية من الوقوع في الشبهات فضلا عن الولوغ في الحرام، ذلك كله هو أعظم أبواب الدين بعد الإيمان واليقين. والمقام الذي يقيم الله تبارك وتعالى فيه عبدا أنعم الله تبارك وتعالى عليه مقام الورع من أعظم مقامات دين الله تبارك وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. فهذا المقام مقام جليل جدا لا يصل إليه إلا الأفذاذ ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وبغض الدنيا إليهم وجعل الآخرة أحب شيء إلى قلوبه. والورع في الأصل مأخوذ من حيث المادة اللغوية من الواو والراء والعين، وهذه المادة تدل على الكف والانقباض، أن يكف الإنسان عن الشيء وأن ينقبض عنه فقد تورع. والورع العفة، لأن العفة هي الكف عما لا ينبغي، فالورع كف وإمساك وانقباض عن الشيء بعدم التجاوز للحد ولا مجاوزة ما هو مأمور بعدم تجاوزه، وأن ينقبض الإنسان عن الاسترسال مع الشهوات واللذائذ وإن كانت حلالا خشية أن يتورط في الحرام أو ما يغضب الله تبارك وتعالى. فالمادة تدل على الكف والانقباض، والورع العفة، والعفة الكف عما لا ينبغي، فهي كف أيضا وامتناع. والرجل الورع هو الرجل التقي، وتورع من كذا أي تحرج من مواقعته. الورع التقوى، والتقوى هي ما أمر الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين، إذ وصاهم الله تبارك وتعالى أن يتقوا الله تبارك وتعالى في كل أمر من أمورهم. فالورع التقوى، والورع التحرج، أن يتحرج الإنسان من مواقعة الشيء مخافة أن يجره ذلك إلى ما لا يحبه الله ولا يرضاه. فالرجل الورع هو التقي المتحرج، رجل تقي نقي متحرج، يكف عن المحارم ويتحرج منها. ولكن الكف عن المحارم والتحرج منها مما هو مطلوب من كل مسلم، والورع من المقامات التي يؤتيها الله تبارك وتعالى من أحب من عباده ووفق. وإذن فقد استعير الورع لا للكف عن المحارم والتحرج منها فقط، وإنما استعير للكف عن المباح والحلال. فالورع وهو الكف عن القبيح مقام من المقامات، أصل اللغة فيه والإطلاق مبني على الكف والانقباض، الكف والانقباض والتحرج وعدم الاسترسال مع الأمور حتى يبلغ نهاياتها، وإنما يقف فيها موقفا متأملا من أجل أن يكون عالما أين يضع قدمه، على أرض صلبة أم أرض هشة، يهوي بعد ذلك فيما حرم الله تبارك وتعالى ونهى عنه. وأما الورع في الاصطلاح فإنه ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق. فالورع ترك ما يريبك، ترك ما تجد في نفسك منه شكا، فالأمر الذي تجد في نفسك منه شكا أو ريبة أو يؤدي إلى ما فيه عيب عليك فينبغي عليك أن تتركه وأن تنفيه عنه. فالورع ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق. أن يأخذ الإنسان بالأمر الذي هو واضح لا شبهة فيه، وأما أن يتورط ويسترسل مع الشبهات فسوف يتورط في الحرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالحلال البين كالنور الواضح الذي لا غبش فيه، والحرام البين كالظلمة المعتمة التي لا ضياء معها. وأما المنطقة، منطقة الظل التي تقع بين الحلال البين والحرام البين، فهذه المنطقة هي منطقة الشبهات. فكلما ترك الإنسان هذه الشبهات ما يزال ذلك الظلام الذي يكون مختلطا بالغبش في منطقة ما بين الحلال البين والحرام البين، إذا ما ترك الشبهات واقترب من الحلال البين يشف الضياء عنده شيئا فشيئا وتنتفي الظلمة. وكلما أوغل في الشبهات كلما كان الضياء بعيدا والإعتام والظلمة قريبة، فما يزال يترقى في تلك الظلمات حتى يصير إلى الظلام المحض وإلى الحرام البين. فالإنسان إذا أخذ بالأوثق واحتاط لنفسه في اللقمة التي يدفعها في جوفه ويدفعها في جوف أهله وأبنائه لأنهم في رقبته وهو راع مسؤول عن هذه الرعية، فينبغي عليه أن يحتاط، وهذا أمر كان يحرص عليه السابقون من الصالحات والصالحين، حتى إن المرأة كانت إذا أراد زوجها أن يخرج لكسب الرزق في الصباح تعلقت به وقالت: يا فلان اتق الله فينا، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على ألم الجوع ولا نصبر على ألم النار. يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على ألم الجوع ولا نصبر على ألم النار. وكانوا في الورع بدرجة عالية جدا، حتى إن امرأة من الصالحات كانت تعجن عجينها وكانت يداها في عجينها، فجاءها نبأ زوجها وهي تعجن فسلتت يديها من عجينها وقالت: هذا مال صار لنا فيه شركاء، هذا مال صار لنا فيه شركاء. يعني هناك حقوق للورثة أصبحت في هذا العجين الآن، فسلتت يديها من عجينها وقالت: هذا مال صار لنا فيه شركاء. فالورع النظر في المطعم واللباس وترك ما به باس، هو النظر في المطعم والملبس، وأن ينظر الإنسان إلى الأمر الذي فيه بأس وفيه ريب وفيه شك ولا يقطع بحله فيتركه. فالورع النظر في المطعم واللباس وترك ما به باس، وهو تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. فالاجتناب عن الشبهات سواء كان ذلك تحصيلا أو غير تحصيل، لأن المرء قد يفعل الفعل تورعا، قد يفعل الإنسان الفعل تورعا وقد يتركه تورعا أيضا. يعني ربما كان الإنسان عند أخيه وهو يخشى على نفسه الرياء وكان صائما لا يعلم بذلك إلا الله تبارك وتعالى، فإذا قدم إليه الطعام أكل وترك الصيام وفعل هذا الذي يؤدي به إلى الإفطار تورعا، وقد يترك الشيء تورعا أيضا. ويستعمل الورع بمعنى التقوى، هو الكف عن المحرمات القطعية، الكف عن المحرمات القطعية والنظر في المطعم واللباس وترك ما به باس وتجنب الشبهات، تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات والاجتناب عن الشبهات سواء كان تحصيلا أو غير تحصيل. فهذا الورع ترك التسرع إلى تناول أعراض الدنيا، أن يترك الإنسان التسرع في تحصيل الأشياء كما أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أن النفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نكون آخذين بالرفق والتؤدة في طلب المعاش وفي تحصيل الرزق، لا أن نقعد عن ذلك، ولكن علينا أن نكون متحرين وجه الحلال الصرف، وما أتى مما يكون فيه شبهة فعلى المرء أن يكون أبعد الخلق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به، وهذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يضبطه، فالمرء يدفع باللقمة الحرام في جوفه لا يدري إلى أي شيء تصير، فلربما صار منها بعد حين كرة من كريات الدم الحمراء أو غير ذلك ما تزال تدور في الدماء مدة من الزمان حتى تتكسر بعد حين، وفي كل ذلك هي من النار وإلى النار. فالإنسان ينبغي عليه أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لأن الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ترك الشبهات هو الورع المندوب، ويطلق أيضا على ترك المحرمات، هذا على سبيل الأصل ترك المحرمات، ولكن ترك الشبهات شيء فوق ترك المحرمات، وترك المحرمات مطلوب من المسلمين جميعا، وأما ترك الشبهات فهذا أمر إنما يصنعه القليل من المسلمين، نسأل الله أن يجعلنا منهم إنه على كل شيء قدير. وترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ما يخشى ضرره لا ما يتيقن ضرره وخطره، بل ما يخشى الإنسان من فعله ويخشى الإنسان من ضرره في الآخرة، فتركه الإنسان في الدنيا مهما صنع ذلك فقد أتى بالورع. فالورع كما رأيت عند علمائنا هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك وحمل النفس على الأشق والأخذ بالأوثق، وأن تكون ناظرا في المطعم واللباس يعني في ثيابك، وترك ما به باس، وأن تتجنب الشبهات وتراقب الخطرات فتراعي ما يخطر في نفسك وما يدور في خلدك، وأن تبتعد عن الشبهات وتترك التسرع في تناول أعراض الدنيا، أو أن تترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لأن العلماء رحمة الله عليهم كانوا يتركون أبوابا من الحلال خشية أن يقعوا في شيء من الحرام، والإنسان لا يبلغ أن يكون ورعا حتى يدع أبوابا من الحلال، حتى يدع أبوابا من الحلال خشية أن يفضي ويؤدي به ذلك إلى الوقوع في الحرام. تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، يعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع أن يترك واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع. لابد من الموازنة في الفعل والترك من حيث المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية، فمن لم يفعل ذلك لربما ترك واجبات وفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، كمن يدعو الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا فيترك الجهاد بحجة أنه لا يجاهد مع الأمراء الظلمة، فيكون حينئذ لا متورعا وإنما تاركا ما فرض الله عليه، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، فيكون في الإمام بعض البدع التي لا تكفره يعني بدع غير مكفرة، وأما البدع المكفرة فهذا شيء آخر، فيكون في الإمام الذي يصلي بالناس بدعة غير مكفرة، فيأتي متنطع يدعي التورع فيترك الجمعة ويترك الجماعات بحجة أنه لا يصلي وراء مبتدع، في حين أن هذه البدعة ليست ببدعة مكفرة، يفعل ذلك أو يترك الصلاة في الجمعة والجماعة ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة العباد وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية، وقد يكون في العالم بدعة وتكون هذه البدعة بدعة خفية، وهو غير داع إليها، وحينئذ لا يقبل أحد منه علما بحجة أنه قد أتى ببدعة، فيترك حينئذ علمه ويفوت على نفسه المصلحة، وليس هذا من الورع في شيء. ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع، يعني الذي يأتي به ذلك العالم كانت فيه بدعة خفية، ربما أتى بشيء من تلك الأمور التي تتعلق بالهدي الظاهر، ولكن يكون عنده علم هو فيه راسخ، ولربما كان علما لا يمس العقيدة ولا يؤدي إلى الشريعة من الباب المباشر، كعلوم الآلات مثلا، فإن هذه العلوم ربما وجدت عند أقوام فيهم بعض البدع الخفية، فترى المتورعين يدعون أمثال هؤلاء الناس ولا يأخذون منهم شيئا، وليس هذا من الورع في شيء. الورع عن الحرام والمكروهات لا عن الواجبات والمستحبات، يعني يتورع الإنسان عن الواجب ولا يفعله ويقول أنا متورع، أو عن المستحب الذي رغب فيه الشرع ويقول إنه متورع، فهذا ليس بورع. الورع إنما يكون عن المكروهات وعن المحرمات، هذا هو الورع، وأما عن الواجبات والمستحبات فليس بورع وإنما هو تقصير. الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، الإنسان لا يزهد في الواجبات التي كلفه الله تبارك وتعالى بها، ولا في الأمور المستحبة التي حض عليها الشرع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع. المحرمات والمكروهات هي التي فيها الورع، يتوقع منها الإنسان ويبتعد عن الشبهة وعن مخالطة ما فيه ريبة، وأما ما أمر الله تبارك وتعالى به أو ندب إليه الشرع فإنه لا ورع فيه ولا زهادة، وإنما يقبل عليه الإنسان ويحصله ويكثر من ذلك. من أجل ذلك يقول الجرجاني إن الورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وقيل إن الورع ملازمة الأعمال الجميلة، والأعمال الجميلة هي الأعمال الواجبة والمستحبة، وأما المكروهة وأما المحرمة فإنها لا تكون جميلة أبدا وإنما هي قبيحة، ولذلك فالورع ملازمة الأعمال الجميلة وهو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. فلذلك الورع يكون في الأمور المحرمة والأمور المكروهة، ويتورع الإنسان عن ذلك ولا يتورع عن الواجبات والمستحبات بدعوى أنه يواقع الورع. وهذا الورع له درجات، منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو فضيلة. فأما الواجب فهو الإحجام عن المحارم وذلك للناس كافة، فعلى الإنسان أن يحجم عن المحرمات وهذا مطلوب من الخلق جميعه. وأما المندوب من الورع فهو الوقوف عن الشبهات، أن يتوقف الإنسان عن الشبهات، وهذا للأواسط. وأما الفضيلة فهو الكف عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل الضرورات، وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن الورع له مراتب، إذا كف الإنسان وأحجم عن المحارم، امتنع الإنسان عما حرم الله تبارك وتعالى وابتعد عما حرمه الله جلت قدرته، فهذا للناس كافة وهو ورع. وإذا ما توقف عند حدود الشبهات ولم يواقع الشبهات فهذا للأواسط، يعني ليست هذه المرتبة بأعلى مرتبة في الورع. إذا وقف الإنسان عند حدود الشبهات ولم يتعدها ولم يخبط في تلك الشبهات ولم يتناول شيئا مما فيه شبهة، لا يكون قد بلغ المرتبة العليا في الورع، وإنما هو في المرتبة الوسطى. وأما المرتبة العليا في الورع فهي الكف عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل الضرورات، الكف عن كثير والامتناع عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل الضرورات، وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. والشيخ الهروي رحمة الله عليه قسم الورع على ثلاث درجات أيضا، فقال الدرجة الأولى تجنب القبائح لصدق النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. الشيء الأول من تلك الدرجات تجنب القبائح لصدق النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان، وأما الدرجة الثانية فحفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاء على الصيانة والتقوى وصعودا عن الدناءة وتخلصا من اقتحام الحدود. حفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاء على الصيانة والتقوى وصعودا عن الدناءة وتخلصا عن اقتحام الحدود، فكأنه يعني المرتبة الوسطى التي مر ذكرها، وهي مسألة أن يتوقف الإنسان عند حدود الشبهات. وأما التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق فهي المرتبة العليا عند الهروي عليه الرحمة. التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت، يعني كل ما يفرق عليك وقتك ويشتت عليك همك فعليك أن تتورع عنه وأن تبتعد منه. فهو التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق، وإنما يبحث الإنسان عن الجمع، عن أن يكون همه مجموعا وأن يكون شمله ملموما، فإنه حينئذ يكون بالغا الدرجة العليا في الورع. والورع له مظاهر عديدة تظهر على الإنسان وفي حياته، وهذا الورع بمظاهره يختلف باختلاف الأعضاء التي يتصور استخدامها في أعراض الدنيا. يعني إذا كان الإنسان يستخدم نظره في تحصيل أشياء، وسمعه كذلك، وشمه ولسانه ويده ورجله وغير ذلك، فإنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أن لكل عضو من هذه الأعضاء ورعا يخصه، يختلف باختلاف الرغبات والمصالح. ولذلك قسم ابن أبي الدنيا الورع إلى أبواب، فعقد أبوابا كبارا حشد فيها أحاديث وآثارا، وجاء على هذا النحو عنده رحمة الله عليه: باب الورع في النظر، وباب الورع في السمع، وباب الورع في الشم، وباب الورع في اللسان، وباب الورع في البطش، وباب الورع في البطن، وباب الورع في الفرج، وباب الورع في السعي، وباب الورع في البيع والشراء. وإذا فهو ينتظم جملة الحياة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا في أحاديثه الصحيحة الصريحة صلى الله عليه وسلم، دلنا على هذا الأمر وحضنا عليه وحثنا على الإتيان به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البزار ورواه الطبراني في الأوسط وكذا الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني الزيادة من العلم خير من الزيادة في العبادة، فالفضل هنا الزيادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع، وهي لفظة بديعة بليغة جدا، خير دينكم الورع. فلن تأتي في دين الله تبارك وتعالى بشيء هو خير من هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وخير دينكم الورع. وعن جابر رضي الله عنه كما عند الترمذي في جامعه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد، وذكر عنده آخر برعة، برعة يعني بورع بتقوى، مصدر ورع، وهو التقي النقي كما مر ذكر ذلك. فذكر رجل بعبادة واجتهاد، وذكر آخر عند الرسول صلى الله عليه وسلم برعة بورع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعدل بالرعة، لا تعدل بالرعة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل بالرعة عنه، فقال: لا تعدل بالرعة، يعني لا توازن ولا توازي ولا تماثل بالورع شيئا، لا تعدل بالرعة. فكأنه فضل صلى الله عليه وسلم صاحب الورع، وإن كان ضعيف العبادة غير مجتهد كمثل الذي ذكر أولا، لأن الأول ذكر بعبادة واجتهاد، وذكر عنده آخر برعة. ولو كان الثاني على مثل الأول في العبادة والاجتهاد ما ذكر ذلك عند رسول الله، لأن التفضيل سيكون واضحا. يعني لو أنهما قد استويا في العبادة وفي الاجتهاد وزاد واحد على الثاني بالورع لكان التفضيل لكل أحد واضحا، سنفضل الذي عنده العبادة والاجتهاد على الذي ليس عنده العبادة والاجتهاد، وسنفضل الذي عنده العبادة والاجتهاد والورع على الذي عنده العبادة والاجتهاد من غير ورع. ولكن النص يدل على أن الثاني لم تكن له عبادة ولم يكن له اجتهاد كمثل الأول، فذكر الأول بعبادة واجتهاد وذكر الآخر برعة يعني بورع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل بالرعة، يعني لا يوازي ولا يوازن ولا يماثل الورع الشيء حتى وإن أتى الآخر بالعبادة والاجتهاد. عن وابصة بن معبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، جئت أسأل عن البر والإثم، فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره وابصة عن سبب مجيئه، وإنما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. أخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي بإسناد صحيح. البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس، ولكن يظل في نفسك منه شيء، فهذا هو الإثم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما البر فمن شرح له صدره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اعتدلوا ولا تفرطوا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، يعني هذا الرزق المقسوم كالأجل يطلب الإنسان كما يطلبه الموت، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. خذوا ما حل يعني ما استبان حله بوضوح، ودعوا ما حرم يعني ما ليس بحلال واضح فيدخل فيه ما هو مشتبه ما فيه شبه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه والبعد عنه. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سننه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذه القصة ففيها جانب من جوانب الورع العالي الذي لا يقوى عليه إلا الأفذاذ من الرجال. اشترى رجل من رجل عقارا له، والعقار الدور والأرض التي تتصل به، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع، يعني لم أشتري منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. وهذا من الأمور العجيبة التي ربما لا تتكرر على مدار التاريخ إلا على سبيل الندرة، فهذان يتخاصمان في شيء كل يريد أن يدفعه عنه، وهو جرة من الذهب، جرة إناء له بطن واسع وله عروتان ويصنع من الفخار أو من الخزف خاصة، وهذه الجرة مملوءة ذهبا، وهذا الرجل يريد أن يدفعها عنه، يقول ألم اشتريت منك الذهب، اشتريت منك العقار، والآخر يقول لا بل بعتك الدار وما فيه، أنا بعت العقار وما فيه ولم أستثني شيء فلا يحل لي أن أخذه. هذان يتنازعان في أمر عجيب بضد ما يتنازع الناس، لأن الذي كان هو من خلائق الناس ومن طباعهم أن يتنازع هذان كل في ملكية هذه الجرة، فيقول الذي باع أنا ما بعتك الذهب وإنما بعتك الدار، ويقول الذي اشترى بل أنت بعت الدار وما فيه، فيتنازعان على ضد هذه المنازعة. وأما أن يقول هذا أنا لا يحل لي هذا الذهب لأني ما بعتك إلا الدار وما فيها والذهب كان فيه، والآخر يقول بل اشتريت الدار من غير الذهب، فهذا أمر يدل على عظمة نفس رهيفة وصدق قلب شفيف، لا يريد هذا العبد أن يدفع في جوفه لقمة من حرام فتصير بعد حين خلية من خلايا جسده تستوجب النار. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية أي بنت، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا، أنفقوا على هذين يعني على الغلام والجارية أو على أنفسكم يعني وأنتم معهم يعني أهل البيتين وتصدقا. وهذا حديث متفق على صحته واللفظ فيه للبخاري. وفيه لا تدري من أي شيء تعجب، أم من ورع البائع، أم من ورع المشتري، أم من حكم الحاكم، الحاكم الذي حكم في هذا الأمر، فقال ألك ولد، يقول لي غلام، وألك ولد لي جارية، يقول فأنكح هذين ثم أنفقوا على أنفسكم وتصدقوا. فهذا نوع من أنواع الورع العالي، وفي أشياء ليس كتلك الأشياء التي يتصارع عليها الناس، لأن الناس لا يتورعون عن ثمرة ولا يتورعون عن أشياء قليلة، فضلا عن أن يتورعوا عن جرة من الذهب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج إلى البحر فلم يجد مركبة، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال. ولا تدري أيضا من أيهما تعجب، من توكل الذي أرسل الخشبة بالدنانير في البحر وفاء لعهده وتأدية لوعده، أم من الآخر الذي أدته أمانته إلى الاعتراف بما قد أداه الله تبارك وتعالى إليه عن صاحبه، أم تعجب من الأول الذي جاء يقول إني ما أرسلت إليك شيئا، أم من الثاني الذي قال لا أقبل منك ما أتيت به للمرة الثانية إلا أن تخبرني بأمر الخشبة؟ فهذا ورع من الورع العالي، فيه صدق نفس، وفيه تنزه عن كل ما يعيب، وفيه بعد عن كل ما يشين. وكذلك ينبغي أن يكون المسلم، لأن المسلم متوق حذر نظيف آخذ بالطهارة باطنا وظاهرة، فنظافة قلب وطهارة روح، وكذلك نظافة بدن وجوارح، وكذلك نظافة ثوب ومكان، كل ذلك من الطهارة التي دلنا عليها ربنا جلت قدرته. وعن أبي قتادة وأبي الدهماء رضي الله عنهما قال أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا هل سمعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم، سمعته يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه، لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. وفي رواية أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. وهذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي في سننه. ولعلك تذكر ما تورع عنه وابتعد واجتنبه وحاد عنه يوسف الصديق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عندما تورع عن مواقعة الفاحشة بل فر منها كما يفر المرء من الأسد، فأتاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك المرأة التي عرضت نفسها في حرام، أتاه الله تبارك وتعالى المرأة في حلال صرف محض، وبوأه الله تبارك وتعالى سدة الملك والحكم. فلما ترك ما لا يحل وترك ما هو محرم أوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه حلالا صرفا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، 4 خصال إذا كن فيك فلا عليك، فلا تحزن ولا ضرر عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة مطعم. 4 من الخصال إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في مطعم. عفة في طعمة، أن يكون الإنسان متوقيا من الشبهات، بعيدا البعد كله عن تلك الشبهات، لا عن الحرام بل عن الشبهات. فإذا وجدت فيك هذه الخصال 4 فلا عليك ما فاتك من أمر الدنيا، وإنما هو يسير هين. وهذا الحديث حديث صححه الشيخ شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على المسند، وهو عند الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله تبارك وتعالى المرسلين بما أمر به المؤمنين، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومن أعظم القواطع عن إجابة الدعاء أكل الحرام، فإذا أكل الإنسان من الحلال كان أقرب ما يكون من ربه تبارك وتعالى داعيا، ويؤتيه الله تبارك وتعالى ما سأل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر هنا أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهو في هذه الحالة أقرب ما يكون من ربه، والدعاء في السفر على رجاء القبول والإجابة، ولكن يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وعند البخاري عليه الرحمة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز. عقبة ابن الحارث تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، لقد أرضعتك وأهلك. تقول إنها أرضعته، أرضعت امرأته، يعني امرأته أخت له في الرضاع. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني هذا الكلام الذي تقولينه إنما هو محض اختلاط وافتراء، ولا أنت أخبرتني من قبل ولا أحد أخبرني بذلك من أهلي. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ يقول: يا رسول الله، إنها لا تدري. يقول: كيف وقد قيل؟ يا رسول الله، إنها تقول وتهرك بما لا تعرف. يقول: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قيل، هذا كلام قد قيل، وهؤلاء لم يكن الافتراء عندهم له محل. وإذا فإذا جاءت حتى ولو كان الأمر على سبيل الظن الغالب فينبغي أن يحترم، وإلا فلو أخذ هذا الأمر على إطلاقه الآن لصار إلى كثير من خراب البيوت، لأن المرأة في هذا الزمان ربما لا تتورع عن الحرام مقارفة وفحشة، ولربما تذهب إلى اثنين أنعم الله تبارك وتعالى عليهما فتقول مدعية إنها أرضعتهما معا. فلو أخذنا بظاهر النص كيف وقد قيل، فكل مدعية حينئذ يجب أن يطلق من ادعت أنه قد أرضعتها مع زوجها، يكون في ذلك كثير من الشر من غير بينة. ولكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحترم الرسول صلى الله عليه وسلم قول هذه المرأة، ويرى فيه شيئا مما ينبغي أن يؤخذ به، فيقول: كيف وقد قيل؟ يقول: يا رسول الله، يقول: كيف وقد قيل؟ فصار به إلى الورع، وحتى لا يجعله بعد ذلك في أودية الظنون، لأنه إذا قال أمسكها ولا تلتفت إلى كلام المرأة فإنه لا يأمن بعد أن ينجب منها بنين وحفدة، يقول له من البنين حفدة، وتطول السنون بينهما أن يأتي إليه الشيطان ملبسا ويقول: إنما هذا كله من حرام، وهي أختك من الرضاع، وما يزال يلح عليه بذلك الذي قيل سلفا حتى يحول حياته جحيما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواه النسائي والترمذي بإسناد صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمسمع من الحسن بن علي رضي الله عنهما: دع ما يريبك، يعني دع ما تشك فيه وخذ ما لا يريبك، دع ما يريبك وخذ ما لا يريبك، دع ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير في الحديث المتفق على صحته قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أن يتقي الشبهات، وأن يكون آخذا بالحلال البين مبتعدا عن الحرام البين وما يلحق به من أمر الشبهات. وقد ألحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشبهات بالحرام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشبهات ملحقة بالحرام. وعند البخاري عن طريف بن أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقال عندما قالوا له: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة، يعني من قام مقام سمعة لكي يسمع عنه ولكي يذكر اسمه، يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. إن أول ما ينتن، يعني بعد أن يوضع الإنسان في قبره، أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم حراقه فليفعل. يعني يجتهد الإنسان أن لا يتورط في الدم الحرام، لأن الإنسان المسلم يزال في سعة من أمره وأمر دينه حتى يتورط في الدم الحرام، فإذا تورط في الدم الحرام وقع في ورطات الأمور. وهنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهي غربة حقيقية. يقول: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال: وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما آخر حين طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. قلنا: من أولئك يا رسول الله؟ فقال: فقراء المهاجرين، والذين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يحشرون من أقطار الأرض. فأول هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة نورهم كضوء الشمس فقراء المهاجرين، ثم يلحق بهم من يأتي بعدهم ممن حصل الخصلة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين تتقى بهم المكاره، هم الأقوام الذين ثبتهم الله تبارك وتعالى في الحياة وجنبهم الشبهات، وهؤلاء هم زينة الدنيا، وهم أصحاب الضوء الذي كضوء الشمس في الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يموت أحدهم وحاجته في صدره، يحشرون من أقطار الأرض، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يبلغ منها مبلغا. أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر رحمة الله عليه. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفته، لأنهم قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. التقي النقي، التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا هو مخموم القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن أي الناس أفضل، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الضعيف الذي رواه الإمام أحمد، وإن قال الهيثمي في المجمع إن إسناده جيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال واجب على كل مسلم، طلب الحلال واجب على كل مسلم. المعنى صحيح، وأما الصنعة الحديثية فتقضي بضعف الحديث يعني من حيث الإسناد، وأما المعنى فصحيح، لأن طلب الحلال واجب على كل مسلم، على كل مسلم أن يطلب الحلال وأن يبتعد عما فيه شبه وأن يجانب ما هو محرم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، والقاحة واد على بعد 3 أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنا المحرم ومنا غير المحرم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، يعني يتكلفون النظر إلى شيء بمبعده، يتراءون يري كل منهم الآخر ذلك الشيء البعيد، فنظرت فإذا حمار وحش. قال: فأسرجت فرسي، جعلت سرجها عليه، وأخذت رمحي، ثم ركبت، فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني الصوت. فقالوا: لا نعينك عليه بشيء. يعني أبو قتادة يريد، وكان أصحابه محرمين، منا المحرم ومنا غير المحرم، فأما الذين أحرموا فأبوا أن يناولوه صوته عندما ركب فرسه وسقط منه صوته، قالوا: نحن محرمون، والصيد على المحرم حرام كما هو معلوم. قالوا: لا نناولك حتى الصوت، إنا محرمون. قال: فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، والأكمة تل مرتفع، فعقرته يعني فقتلته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، فسألته فقال: كلوه حلال. متفق على صحة. فانظر إليهم رضوان الله عليهم وقد أحرموا والصيد حرام على المحرم، يأبى الواحد منهم أن يناول أخاه سوطا لأنه ذاهب من أجل الصيد ولم يكن محرما. فلما أن سقط الصوت وطلب منهم أن يناولوه إياه، قالوا: إنا محرمون، فلم يناولوه شيئا رضوان الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلة ثم يغدو، أحسبه قال: إلى الجبل، إلى الجبل، فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس. متفق على صحته. وعند الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. هذا هو المسكين. ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين من هو؟ الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، لأنه لا يسأل الناس إلحافا، ويحسبه الجاهل غنيا من تعففه، فلا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يقوم فيسأل الناس. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق على صحته. وعن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني إبرة، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل فكتم مخيطا. والاستعمال على العمل فالوظيفة الآن، فمن صار إلى وظيفة فقد استعمل على عمل، فمن كتم في عمله مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، يعني في رقبته، قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استعمله، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيء بغير حل ولو كان مخيطا، وأنه غلول يأتي به من غله يوم القيامة، قال: رسول الله اقبل عني عملك، لن أعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجد بقليله وكثيره، فما أوتي منه أقد وما نهي عنه انتهى. أخرجه مسلم في صحيحه. يعني إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتي بالصدقات أو يحصل زكاة النعم إلى غير ذلك، فأهدي إليه شيء فليأتي به حتى ما يهدى إليه، وكذلك ما يكون من تلك المنافع التي يحصلها الموظفون من جراء وظيفته، فكل ذلك شيء لا يحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الهدية إنما هي بحق العمل. قال: فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ إنا نستعمل الرجل على العمل، فيأتي هذا فيقول، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا؟ فكل مصلحة كان فيها العبد عاملا أو مؤسسة كان فيها موظفا، فإنما يتحصل عليه من المنافع مما وراء ما هو مطلوب منه أداؤه في تلك المصلحة أو المؤسسة، فهو غلول يأتي به يوم القيامة في عنقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي ومالك في الموطأ، وهو حديث ضعيف. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإن كان معناه صحيحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسة وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي في الشعر، وهو إسناد حسن. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسة: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلة فيذهب إلى الجبل فيحتطب، ثم يأتي به يحمله على ظهره فيبيعه فيأكل خير له من أن يسأل الناس، ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه، يعني في فمه، خير له من أن يسأل الناس، ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعله في فيه مما حرم الناس. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد أن الرجل لو أخذ قدومه وحبله فصعد الجبل فاحتطب فأتى بما احتطبه على ظهره يبيعه ويأكله، من ذلك هو خير له من أن يسأل الناس، ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه إذا ما عضه الجوع ولم يجد إلى الشبع ولا إلى الطعام مسلكا من حلال لا شبهة فيه، لأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه. أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر عليه الرحمة. وعن عطية السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك، وهو حديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وافتروا على عرضها الشريف رضوان الله عليها في آخر الحديث: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري. تقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الوحي في كشف حال عائشة سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب بنت جحش رضوان الله عليه عن أمري عائشة رضي الله عنها، فقال: يا زينب، ما علمت ما رأيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكشف الحال، وهو صلى الله عليه وسلم على بينة من أمر عائشة رضي الله عنها، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. تقول: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني، يعني تقترب مني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. حمنة أخت زينب بنت جحش لم تعصم بالورع، فتكلمت وأقيم عليها حد القذف من أجل زينب، وزينب نفسها رضوان الله عليها حماها الله تبارك وتعالى بالورع، فقالت: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما علمت عليها إلا خيرا، فعصمها الله تبارك وتعالى بالورع. وهي التي كانت تساميني، يعني دافع الغيرة كان موجودا لديها من أجل أن تتكلم. ولكن سبحان الله، أمثل هذه الطاهرة تتورط في مثل هذا السوء رضوان الله عليهن جمع. المثال التطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الورع، وهناك أمثلة كثيرة، ولكن على سبيل التمثيل، أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، تمرة من تمر الصدقة، والصدقة حرام على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة بالفارسية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وهي كلمة زجر للصبي. قال أبو هريرة، فقال له بالفارسية كذا: أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ فطرحها من فيه رضوان الله عليه. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته ويصل إلى فراشه ويجد التمرة ساقطة مسقوطة على فراشه. ما الذي يأتي بتمر الصدقة على فراش رسول الله؟ هذا مستبعد جدا. ويرفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه ويهم بأن يأكلها، ثم يخشى أن تكون من تمر الصدقة فيلقيها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر عليه الرحمة عن نافع مولى بن عمر أن النبي أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع، يعني كان في الطريق أو في السفر فسمع صوت زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟ هو وضع يديه في أذنيه فصار لا يسمع، ونافع لم يفعل فما زال يسمع، وعدل بالراحلة عن الطريق وابتعد عن مصدر الصوت، صوت زمارة راع. فقال وقد وضع يديه في أذنيه: يا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، يشير بأنه ما زال يسمع صوت الزمارة، زمارة الراع، فيمضي. ثم قلت: لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق مرة أخرى، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا. زمارة لها مزامير. عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فأضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. نجلس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي به الصبح حتى تطلع الشمس، فيجلسون يأتون بالأذكار ويدعون العلي الغفار، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا في جلوسهم إليه أحيانا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا، المستجمع هو المجد في الشيء القاصد له بقوة، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته. اللهوات جمع لها وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك. فتقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمع ضاحكا أبدا حتى تبدو لهواته فيضحك ملء فيه، وإنما كان غاية ما هنالك أن يتبسم حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خوفا من ربه. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وقال: خرجتم إلى الصعودات وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات يعني إلى الأرض المستوية تجأرون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، فكيف يستجمع ضاحكا صلى الله عليه وسلم وهذا علمه. وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، يعني كان أبو بكر عنده غلام في يده عبد عنده، فكان يتركه من أجل أن وهو محترف أن يأتي له في كل يوم مثلا بدرهمين نظير ما يحترفه عند الناس ممن يحتاجون إليه، والذي يزيد عما ضربه له أبو بكر في شأن الخراج فهو له، فلو عمل بعشرة دراهم يأتي لأبي بكر بدرهمين والباقي له. قال: فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. ما الذي على أبي بكر في هذا؟ لا شيء، وإنما هذا حرام بالكسب على كاسبه على الغلام، وليس على أبي بكر منه شيء، وبخاصة أنه علم به بعد أن أكله، فأين يذهب وراءه في جوفه؟ قال: فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، أدخل يده، والنص كما تقول عائشة يده ولم تقل أدخل أصبعه، وإنما أدخل يده، وهذا على سبيل المجاز المرسل لأن الفم لا يحتمل اليد حتى تصل إلى الحلق، ولكن مبالغة. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه حتى مما كان في بطنه من الحلال قبل أن يأتي هذا الذي دخل في بطنه. وفي رواية: فقيل له عندما حاول أن يستقيء فلم يقدر، فقيل له: إن ذلك لا يكون ولا يساغ إلا بالماء الدافئ، فدعي بطست وبماء دافئ، فأخذ أبو بكر ذلك الماء فشربه، ثم وضع أصبعه في حلقه حتى استقاء جميع ما في بطنه. ما الذي عليه بذلك؟ ورع. ولما رجع في ذلك فقيل: ما هذا الذي صنعت ولا عليك منه شيء؟ قال: لا جرم، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولا يبلغ أحد في دين الله تبارك وتعالى مبلغا إلا إذا كان متحريا في مطعمه ومكسبه. وأخرج البخاري عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام، يعني قبل أن يقتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله، وفي الحديث: فقالوا: أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، ويكفي أن يسأل عنها واحد من آل الخطاب، فلا يريد أن يجعل عبد الله ابن عمر مدخلا، فأتى به شاهدا قال: ويشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء. وعند البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، وهو مهاجر أيضا، مهاجري، عبد الله بن عمر من المهاجرين رضوان الله عليه، ولكن فرض عمر بن الخطاب رضوان الله عليه للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقلله عن المهاجرين الأولين. فقيل له هو من المهاجرين، فلما نقصته من 4000؟ ما العلة؟ فقال إنما هاجر به أبواه، ليس هو كمن هاجر بنفسه. يعني كان أبوه وأمه لما هاجر، كان عمر عندما هاجر قد أخذ معه وهاجر معه ولده عبد الله، فيقول هو ممن هاجر به أبواه، وأما من هاجر بنفسه يتعرض للمخاطر، فهذا الذي يفرض له 4000. انظر إلى هذه الدقة في هذا الحساب، ولو كان سوى عبد الله بن عمر ما نقص، لأنه لعله كان هنالك ممن هاجر به أبواه سوى عبد الله بن عمر ولم يهاجر بنفسه ولم ينقصه عن 4000. ولكن إذا جاءت لعبد الله بن عمر فلا بد من أن يصنع معه هذا الصنيع رحمة الله عليه. وعن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا، وهو من ثياب النساء، بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي من تلك المروط، من تلك الثياب، مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، زوجته أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. فيقول قائل هذا المرط الجيد الذي تبقى من تلك الثياب أرسله إلى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، إلى زوجته أم كلثوم بنت علي. فقال عمر رضوان الله عليه قال أم صليت أحق به من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عنده. قال أم صليت أحق به، وأم صليت من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لما هي أحق؟ ليس من حيث الأفضلية، ولكن لما هي أحق؟ من حيث الأحقية لا من حيث الأفضلية. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. تزفر يعني تحمل، القرب قرب الماء جمع قربة، يوم أحد عندما وقع كثير من الجرحى والقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أم صلي رضوان الله عليها تحمل القرب، تزفر لنا القرب يوم أحد. ولم يكن هذا من شأن أم كلثوم بنت علي رضوان الله عليهم. هذا أخرجه البخاري في صحيحه. وعن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي لنا طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع. طير قد صيد فتورعوا من أكله، ومنهم من أكل، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. قال طاووس رحمه الله مثل الإسلام كمثل شجرة، أصلها الشهادة، وساقها كذا وكذا، وورقها كذا وكذا لشيء سماه، وثمرها الورع. الإسلام كالشجرة، ساقها كذا، وفروعها كذا، وأغصانها كذا، وورقها كذا، وثمرها الورع. لا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. فكأن زبدة الإسلام أن يثمر ورعا وأن ينتج تقوى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أفضل العلم الورع والتوكل، أفضل العلم الورع والتوكل. وقال الحسن رحمة الله عليه الفقيه من هو؟ الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله عز وجل حطاما. قال الفقيه الحسن رضوان الله عليه ورحمته يعرف الفقيه فيقول الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله عز وجل حطاما. وقال رحمه الله تعالى ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. فالكف والسلب والتخلية قبل التحلية، والبعد عن المحارم من أعظم القربات ومن أجل العبادات لرب الأرض والسماوات. وقال أيضا: ما في الأرض شيء أحبه للناس من قيام الليل. فقال له قائل: فأين الورع؟ فقال: به به، يعني حسن حسن، كلمة استحسان، ذلك ملاك الأمر. يعني يقول: أفضل شيء أحبه للناس في الأرض قيام الليل، أن يقوموا الليل، فإذا قاموا الليل أثمر ذلك عندهم كثيرا من الخير. فقال له القائل: فأين الورع؟ أنت تحب لهم قيام الليل، فلما لا تحب لهم الورع؟ فقال: حسن حسن، ذلك ملاك الأمر، عموده ومحوره وأصله الذي يقوم عليه. وقال رحمه الله تعالى لغلام: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب منه الحسن، حسن يستخبر غلاما ويمتحنه، فقال: ما ملاك الدين يا فتى؟ قال: الورع. قال: فما آفة الدين؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه رحمة الله عليهم. وعن خرشة بن الحر رضي الله عنه: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشهادة، فقال له عمر: لست أعرفك، ولا يضرك أني لا أعرفك. عندما يذهب الشاهد يشهد عند القاضي لابد أن يكون معروفا عند القاضي، فإن لم يكن معروفا عند القاضي فليأتي بشاهدين يعدلانه ممن يقبل القاضي شهادته، فإذا ما عدل فصار عدل شهادة، وعدل الشهادة سوى عدل الرواية، ويشترط في عدل الشهادة أمور، ويشترط في عدل الرواية أمور، وبينهما أمور مشتركات. فعدل الشهادة لابد من أن يكون معروفا عند القاضي، فلما جاء هذا الرجل ليشهد عند القاضي لم يكن يعرفه، وهو عمر رضوان الله عليه. فشهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشهادة، فقال له: لست أعرفه، ولا يضرك أني لا أعرفه، ائت بمن يعرفك، يعني من أجل أن يعدله فيقبل عند عمر رضوان الله عليه. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال: فبأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. قال: فهو جارك الأدنى الذي تعرفه ليله ونهاره ومدخله ومخرجه، جارك هو، وجارك الأدنى الذي تعرفه ليله ونهاره ومدخله ومخرجه. قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع، هل تعاملت معه بالبيع والشراء وبالدرهم والدينار، وبالتعامل بالدرهم والدينار يستدل على ورع الرجل؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به، أي على السفر، على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفه. هذا أخرجه البيهقي في السنن بإسناد صحيح، وفيه أن عمر رضوان الله عليه قد حدد خصالا تعرف بها ورع الرجل، وتعرف بها عدالة الرجل وأخلاق الرجل. أن يكون جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه، وتستطيع أن تحكم عليه بما يناسب. أن يكون جارك الأدنى، فإذا كان جارك الأدنى فأنت تعرف مدخله ومخرجه وحركة حياته، وتعرف ليله ونهاره، وتعرف من يدخل عنده ومن يخرج من عنده إلى غير ذلك. أن يكون جارك الأدنى. فإن لم يكن فإن عمر رضوان الله عليه قال: عامله بالدرهم وبالدينار، وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل. وكم من رجل وفي ظاهر الأمر من جبال التقى الراسخات، فإذا عومل بالدرهم والدينار سقط من حالق إلى هوة سحيقة ما لها من قرار. قال: وفي التعامل بالدرهم وبالدينار يتبين ورع الرجل. والأمر الثالث أن تصاحبه في السفر، وجعل عمر رضوان الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبتك للرجل في السفر أعظم وسيلة، كما بين عمر رضوان الله عليه، للاستدلال على خلق الرجل، فيقول: فرفيقك هو في السفر الذي يستدل به، أي بالسفر، على مكارم الأخلاق. فتجد الرجل في السفر، والسفر قطعة من العذاب، يؤثرك بالمركب الهين وبالفراش الوطيء وباللقمة المستحسنة وبالماء النمير، ويتقدمك عند المخاوف والمهاول وما يمكن أن يقع عليك منه ضرر، ويحمل عنك ما لا تقوى على حمله، ويأخذ بمواساتك عند شيء ينزل بك إلى غير ذلك، يقدمك على نفسه. فيقول: إني لم أصاحبه في سفر، ولم أجاوره، ولم أعامله بدرهم ولا بدينار. قال: إنك لا تعرف، وأنت يا هذا فاذهب فأتني بمن يعرف. وقال الأوزاعي: كنا نمزح ونضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسع عنا التبسم. يقول: كنا قبل أن يعلي الله رب العالمين في العلم مراتبنا، كنا نضحك ونخوض مع الناس فيما يخوضون فيه، ونعاشرهم كما يعاشرهم غيرنا ممن ليس من أهل العلم، ونخبط في الحياة كما يخبطون، طالما أن ذلك لا يخرج عن إطار الشرع الحنيف. قال: فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسع عنا التبسم. قال: حتى التبسم خشيت أن يخرج علينا فيه، ديانة ورعاية لمنصب العلم وجلالة المقام الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه. وقال سفيان الثوري عليه الرحمة: عليك بالورع، يخطط الله حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين، يسلم لك دينك. فعن قتيبة بن سعيد قال: لولا سفيان الثوري لمات الورع، رحمة الله عليه. وقال صالح المري رحمه الله تعالى: كان يقال: التورع في الفتن كعبادة النبيين في الرخاء. وهذا إسناد حسن عند ابن أبي الدنيا في كتاب الورع. قال صالح المري رحمه الله تعالى: كان يقال: التورع في الفتن كعبادة النبيين في الرخاء. وقال حبيب يعني ابن أبي ثابت رحمه الله تعالى: لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد لله حقا. وهذا إسناد حسن أيضا. وقال الضحاك بن عثمان رحمه الله تعالى: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام، يعني المناظرات وعلم الكلام المذموم. يقول: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهذه من العلوم التي ماتت، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ولأن السالفين من بعدهم من أهل الخير، يقول قائلهم: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، فكما أن السورة من القرآن عند تعلمها يكون فيها كثير من الضوابط بمراعاة المخارج وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأداء وبالتلاوة وإقامة الحرف بإعطائه حقه ومستحقه على النحو المرضي، كما يعلموننا السورة من القرآن كانوا يعلموننا النية، كيف يحرر الإنسان نيته من كل ما يشيء. وقال محمد بن واسع رحمة الله عليه: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه، يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه. وقال الغزالي رحمه الله عفى عنه: لن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال، لن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال. وقال النخعي رحمه الله: إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال، كثرة الكلام وكثرة التحصيل وزيادة المال عن الحاجة، هذا من المهلكات. وقال الشافعي رحمه الله: زينة العلم الورع والحلم. وقال أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمانه رحمة الله عليه: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا ضعيف. وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب، قال: أوصني يا رسول الله ولا تكثر علي، قال: لا تغضب، قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الورع من أعلى مراتب الإيمان وأفضل درجات الإحسان، يحقق للمؤمن راحة البال وطمأنينة النفس، ويكف النفس عن الحرام، ويبعد الإنسان عما لا ينبغي. وإذا ما شاع الورع في المجتمع صار مجتمعا صالحا نظيفا من كل ما يشين، وهو خلق يحبه رب العالمين ويحبه الخلق أجمعون، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير المتصفين به فمن كان ورعا استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وحقق الله رب العالمين رجاءه. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يمن علينا بهذا الخلق الكريم وعلى إخواننا من المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.